بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الدينامو، وإن شاء الله إذا فاض وقت هنبدأ في المحول. بس كده كده إن شاء الله أنا مش هكمل الفصل دوت لأنه موجود كتير على النت، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هندخل في التيار المتردد اللي هي دوائر التيار المتردد بإذن الله. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عند نفس السبورة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت هنكمل بالظبط. كنا واقفين عند متوسط قفز الكاف خلال ربع دورة وخلال نص دورة وخلال ثلاث أرباع دورة وخلال دورة كاملة. أنا عايز أجيبها بالفهم يا جماعة. أنا قلت اعتبارا كله من بداية الوضع أو من وضع الصفر. طيب عايز أجيب متوسط قفض الكاف خلال ربع دورة. الشكل البياني أهو، أدي إي إم إف وأدي الصفر وأدي التايم. أنا خلال ربع دورة قيم إي إم إف بالشكل ده، أنا عايز المتوسط الحسابي ليه. طب ده يتجاب إزاي؟ طبعا في طلبه بتفكر يقول لك طب يعني ناخد اول واحده واخر واحده ونقسم على اتنين، او ناخد عند الزاويه اللي هي 45. لا، الكلام ده كله ما ينفعش لان ده مش خط مستقيم. الكلام ده لو كان هو خط مستقيم، امال ايه الحل؟ الحل ان احنا بنجيب المتوسط من فاراداي، لان هو نص قانون فاراداي بيقول لك ان متوسط القوى الدافعه المستحثه المتولده في ملف تتناسب مع كذا وكذا. فاراداي بيناقش متوسط القيمه، لانه فاكر تجربه فاراداي وانت بتحرك المغناطيس قيم اي ام اف متغيره، هو بيجيب لنا المتوسط. يبقى المتوسط ده تخصص قانون فاراداي. طيب ماشي، طب من قانون فاراداي واحده واحده، سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، ادي الدلتا تي وهنزل الدلتا فاي بفاي 2 ناقص فاي 1 واحده واحده. الان دي ما فيهاش مشكله. طب والدلتا تي، الدلتا تي هنا هتنزل ربع الزمن الدوري. طيب اما فاي 2 ناقص فاي 1، فاي 1 يعني الفيض اللي معرض له الملف في الوضع الاولاني. هو انا قلت لك هنا اعتبر ان احنا شغالين بدءا من وضع الصفر. هو انا اعتبر بمزاجي؟ لا، هو بيقول لي في السؤال، او هو لو ما قالش يبقى انا هعتبر ان ده الوضع الابتدائي بتاعه هو وضع الصفر. طيب ماشي، فاتصور بقى الملف في وضع الصفر كان ايه، حتى هاجي بالراحه قوي كده هقول طيب لو افترضنا ان دي خطوط الفيض. طيب الملف عشان قفض الكاف تبقى بصفر بيكون وضعه ايه؟ لازم بقى واحد يكون حافظ الكلام اللي فات، يكون وضعه عمودي على المجال، لان هو يكون عامل ايه؟ زاويه صفر مع العمودي على المجال، يعني قفض الكاف دلوقتي صفر. ماشي، انا عايز فاي. الفاي بتساوي بي في ايه في ساين سيتا، ده القانون من اول الفصل. البي اهي في الايه بتاعت الملف، ساين سيتا. نقف هنا بقى شويه. سيتا في قانون الفاي مش سيتا اللي في قانون الدينامو، سيتا اللي في قانون الفاي بين البي والاي، يعني بين خطوط الفيض والمساحه، يعني هنا 90. فعشان كده الفاي في الوضع الاولاني دوت هتطلع بي في ايه في واحد، او هنسميها فاي ماكسيمم او فاي. طيب في الوضع الثاني انا هدور ربع دوره عن الوضع دوت، هتحول الى ايه؟ لو خطوط الفضه هيت، انا لما ادور ربع دوره عن الوضع ده هبقى في وضع التوازي. في الحاله دي لما اجي احسب الفيض في الوضع دوت، البي في الاي في ساين 180، لان انا دلوقتي عامل زاويه 180 مع خطوط الفيض، او مع بالظبط انا بشتغل مع خطوط الفيض هنا مش مع العمودي، فهتساوي صفر. يبقى دلوقتي يا جماعه فاي 1 بالنسبه لي اسمها فاي، وفاي 2 بالنسبه لي اسمها صفر، فيبقى التعويض صفر ناقص فاي هتبقى ناقص فاي، والسالب يروح مع السالب. فهيقول القانون لانهي شكل بقى؟ هيساوي أربعة إن، والفاي دي هفكها بي اي، والتي هطلعها فوق بنيو. طيب ماشي، أنا عايز أخليها تتشابه مع الماكسيمم، ما هي دي إن بي اي نيو، فاضلها 2 باي وتتحول لأوميجا. تمام، أو أفك، مش أنا عندي الأوميجا 2 باي نيو، فانا هفك النيو دي باوميجا على 2 باي، وكده القوس ده بقى بالنسبه لي ماكسيمم، فهيطلع الناتج معايا واحد. او هيبقى 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم. بالاختصار كده 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم، دي قيمه قفد الكاف خلال ربع دوره، قفد الكاف المتوسطه او متوسط قفد الكاف. ماشي. متوسط قفد الكاف خلال نص دوره من الوضع نفسه، فهعوض برضو سالب ان الدلتا تي المره دي يا جماعه هتبقى نص تي. تعالى بقى نشوف الفاي 2 ناقص فاي 1 للمركز قوي. هي دي الفاي 1 برضو لان انا بادئ من نفس الوضع، ففاي 1 بفاي ماكسيمم. انا لو هدور نص دوره هيبقى الوضع بتاعي ايه بقى؟ لو دورت نص دوره هيبقى الوضع التاني بالنسبه لي هيبقى كده يا استاذ، ما هو ده الوضع الاولاني. اما دور نص دوره هبقى كده، سيبك من ده دلوقتي. طيب لما هبقى كده هيبقى الفاي الجديده بتاعتي بي اي ساين 270، فهتبقى بالنسبه لي سالب فاي. يبقى الفاي في الوضع الاولاني فاي وفي الوضع الثاني سالب فاي، فهيبقى التعويض سالب فاي سالب فاي، سالب 2 فاي، والسالب مع السالب، وهيطلع معايا 2 دي تطلع وتاخد الاثنين دي يبقى 4، والان تنزل والفاي تبقى بي اي والتي تطلع بنيو. هفك ديت احط مكانها ايه؟ اوميجا على 2 باي. تمام. فهيبقى بالنسبه لي الاثنين يتفضل لي برضو 2 على باي اي ام اف ماكسيمم. وهنا بقى الطالب الشاطر بس تواجهه مشكله. ايه المشكله؟ هو ممكن ما يقتنعش بالمنطق انه ازاي متوسط قفد الكاف خلال ربع دوره بيساوي متوسط قفد الكاف خلال نص دوره، مش فاهم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو انا رسمت ادي ربع دوره اهوت هنكمله نص، انا عايز اقتنع ان متوسط قفد الكاف خلال نص دوره بيساوي متوسط قفد الكاف خلال ربع دوره. هسالك سؤال، لو انت بتاخد مصروف متغير بس متوسطه في الشهر الاولاني 10 جنيه في اليوم، ده متوسط المصروف بتاعك، يعني انت جمعت الفلوس اللي انت اخدتها من البيت لقيتها 300 جنيه خلال الشهر، فانت متوسطك كده في الشهر الاولاني كام؟ 10 جنيه في اليوم. الشهر الثاني كان المتوسط بتاعك برضو اخدت 300 جنيه في الشهر الثاني خلال ال 30 يوم، فالمتوسط في الشهر الثاني لوحده كام؟ 10 جنيه في اليوم. طب الاولاني 10 جنيه في اليوم. طب الشهرين سوا اخدت كام انت؟ اخدت 600 جنيه خلال كام يوم بقى؟ 60. يبقى المتوسط برضو 10 ولا لا؟ يبقى هنا متوسطك في الشهر الاولاني كان 10 لوحده، الشهر الثاني 10، في الشهرين مع بعض ما تقولش 20 بقى، دي 10 برضو. طب هنا لو بصينا القيم تزايدت في الربع الاولاني من صفر القيمة عظمى، والمتوسط كان ايه؟ كان 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم. طب ما هو في الربع الثاني القيم هتتناقص بنفس المعدل، فهيبقى المتوسط في الربع الثاني لوحده ولو حسبتها برضو بس عشان وقت الحلقه هيبقى 2 على باي من الماكسيمم. طب ما هما الاثنين سوا، يبقى المتوسط بتاعك ايه؟ تضاعفت القيم 600 جنيه هم خلال شهرين بقى، فتطلع برضو نفس المتوسط ولا لا؟ فعشان كده متوسط قفد الكاف في نص دوره بيساوي متوسط قفد الكاف في ربع دوره، اما ثلاث ارباع دوره هعوض على طول سالب ان وهنا هيبقى 3 ارباع تي. تمام. هنا البسط هيكون ازاي؟ فاي 1 بفاي بقى احنا اتفقنا خلاص، لان انا بادئ من وضع الصفر وفاي 1 ايه؟ فاي ماكسيمم. اما دور 3 ارباع دوره هينتهي بيا الوضع على التوازي، فهيبقى الفاي بصفر، فهيبقى مفكوك الدلتا فاي هيبقى 0 ماينس فاي، يعني برضو ناقص فاي، فده هيروح مع ده، فهيبقى عندي الجديد بقى 4 على 3 ان والفاي بي اي والتي تطلع بنيو، وهفك النيو باوميجا على 2 باي، فيطلع الناتج بتاعي 2 على 3 باي من الماكسيمم. طيب ليه هنا طلعت تلت القيمه؟ خلينا نقول بقى يعني باستخدام نفس المنطق، ان انت لو جيت في الشهر الثالث بقى دفعت في البيت 300 جنيه، ففي نهاية الشهر الثالث ايه اللي حصل؟ بقى معاك 300 جنيه، لان انت كان معاك 600 في نهاية الشهر ده، دفعت 300، فضل معاك 300 بس خلال 3 شهور. فالمتوسط لما تقسم بقى 300 على 90 هيطلع 3 جنيه وتلت، يعني تلت المتوسط اللي انت كنت متعود عليه، فعشان كده هنا طلع تلت المتوسط برضه. في سؤال يقول لك امتى متوسط قفض الكاف 3/4 دورة بتساوي النص بتساوي الربع؟ ده لما هنقوم التيار. احنا التيار هنمر دلوقتي بمرحلة ان احنا هنقومه، هنخليه عامل كده بقى، مش هيبقى نازل تحت. فلو التيار مقوم هيبقى متوسط قفض الكاف في الربع دورة زي النص دورة زي الـ3/4 دورة زي الدورة الكاملة، كله هيبقى شغال 2/2 من الماكسيمم. انما بقى خلال الدورة الكاملة ومن غير حساب في التيار المتردد المعتاد، هيبقى بقى انت دفعت في الشهر الرابع كمان 300، فيبقى انت كده ما معكش حاجة، صفر. فعشان كده متوسط قفض الكاف خلال دورة كاملة بيساوي صفر. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا استنتج الحاجات دي لما يقول لي استنتج، انما هي كمان هتطلب في المسائل، فلو انا حافظ الصيغة النهائية هعوض على طول. يعني عشان اضم دي للقائمة بتاعت القوانين، يبقى كده متوسط اي ام اف خلال ربع دورة بيساوي متوسط اي ام اف خلال نص دورة بيساوي 2/2 من الاي ام اف ماكسيمم. طيب ملحوظ عشان الطلبة تتلخبط هنا في الطلب بتاعه، ساعات بتبقى المسألة مكتوبة مش باحتراف قوي، فبيقول لك ايه، انا عايز قاف دال كاف خلال ربع دورة. خلال دي اللي يخليني استخدم القانون اللحظي ولا قانون المتوسط؟ ها، كلمة متوسط. يعني دور في السؤال، اما يقول لك ايه انا عايز قاف دال كاف بعد ربع دورة، لا دي لحظية. طب لو قال انا عايز متوسط قاف دال كاف، كلمة متوسط، يبقى انت هتشتغل هنا على القانون بتاع فاراداي او النتيجة النهائية اللي احنا وصلنا لها ديت. طيب فاضل موضوعين دلوقتي، موضوع التقويم بتاع التيار المتردد ازاي هنقومه، و المسائل بتاعتنا. التيار المتردد تقويمه بفكر ما اقولوش لان انا قلته قبل كده وموجود على النت، بس هنقوله بسرعه. طيب ازاي اخلي التيار المتردد ده موحد الاتجاه وبعدين اوحد الشده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو انا استبدلت الحلقتين باسطوانه معدنيه واحده مشقوقه الى نصفين معزولين اهم، تمام، بس لازم عشان ابين التقويم ارسم رسمتين حتى، وانت لازم ترسمهم برضو، ما تحفظش بعينيك واعتمادا على انت فهمت، لا لازم تجرب الرسمة. طيب رسمت مرتين ليه؟ هقول لحضرتك، لان انت لازم ترسم وترسم نفس الرسمة بعد نص دورة. يعني الملف اهو، الضلع المميز دوت بعد نص دورة لو انت بتدور في الاتجاه ده هيبقى موجود هنا. طيب الاسطوانة او النص بتاعه كان مظلل، بعد نص دورة هيروح هناك. بالنسبة للفرشتين أنا دلوقتي عملت إيه؟ استبدلت الحلقتين بأسطوانة معدنية جوفاء مشقوقة الى نصفين معزولين. طب هينتج عن كده ايه يا جماعه؟ تعال نشوف. انا لما اجي ادور الدينامو في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين، فاللقطه دي هو ده بيتحرك لأعلى. فلو استخدمنا فليمنج لليمنى، مجال اهوت حركة لفوق، طيار للداخل، وهنا طيار اهوت، فهنخرج. دي اسمها فيه واحد ودي اسمها فيه اتنين. فيه واحد الآن تعمل كقطب موجب في الدايرة، وفيه اتنين تعمل كقطب ايه؟ سالب. طيب بعد نص دورة الضلع بتاعنا ده هيتحرك لتحت، فلو استخدمنا فليمنج لليمنى هنلاقي التيار ماشي كده، امشي معاه. فهنلاقي برضه فيه واحد تعمل كقطب موجب وفيه اتنين تعمل كقطب سالب. طيب يكتمل الكلام بقى ان هو يسألني ازاي وانا اجاوب ازاي. سين، كيف تحول دينامو التيار المتردد الى دينامو تيار موحد الاتجاه؟ ده ما اسمهوش دينامو تيار مستمر، اسمه دينامو تيار موحد الاتجاه. الاجابه اقول له عن طريق استبدال الحلقتين باسطوانه معدنيه جوفاء مشقوقه الى نصفين معزولين بين قوسين اسمها مقاوم التيار. طيب سين اتنين، اشرح دور مقاوم التيار في الدينامو. هقول له يستبدل مكان الحلقتين حيث يقوم بتوحيد اتجاه التيار عن طريق ايه بقى؟ حيث يتبدل ملامسة نصفي الاسطوانة للفرشتين كل نصف دورة، وبذلك تظل احدى الفرشتين دائما موجبة والاخرى دائما سالبة، فيتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. تاني، يتبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، وبعدين فتظل احدى الفرشتين دائما موجبة والاخرى دائما سالبة، فيتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. طيب واذا اردنا تثبيت الشدة بقى كمان، لو هو طبعا كده شكل التيار اللي هيبقى خارج هيبقى موحد الاتجاه، ده كده اسمه دينامو التيار موحد الاتجاه. طب عشان اثبت الشدة، اثبت الشدة هستخدم اكتر من ملف، و يعني خلينا نرسمها برضو من البداية. انا استخدمت ملفين وهقسم الاسطوانه الى اربع اقسام. الملف الافقي ملامس او موصول بالربعين دول، والراسي الربعين التانيين بتوعه. طيب والفرشتين اهم، انا هستفيد ايه؟ تعال اما اقول لك هنستفيد ايه دلوقتي. الملف الافقي دلوقتي قاف ده الكاف المتولده منه بكام؟ بنهايه عظمى. طيب يبقى هيبدا المنحنى بتاعه من هنا، طب والملف الراسي ده دلوقتي صفر، فهيبدا المنحنى من هنا. ولكن الدايرة الخارجية بتتغذى في الوقت الواحد من ربعين اتنين بس، فهي بتاخد من مين دلوقتي؟ بتاخد من صاحب النهاية العظمى، والتاني ما بيتاخدش منه حاجة. فيبقى أنا يهمني اللي ماشي في الدايرة بر، اللي هو متاخد من ده اللي هو قيمته دي، وده مش متاخد بر. طب ما هو بعض لحظات الفرشتين هيتركوا الربعين دول ويلمسوا التاني بقى لما يجي يزيد، ماشي، فهناخد ده ونسيب اللي كنا معاه وهكذا. فهيفضل التيار اللي ماشي بره يكاد يكون ثابت على القيمة العظمى. يبقى أنا هنا ثبت شدة التيار عن طريق إيه بقى؟ استخدام عدة ملفات بينها زوايا متساوية. طيب، وتقسيم الاسطوانة إلى ضعف عدد الملفات، لأن كل ملف يحتاج إلى قسمين متقابلين من أقسام الاسطوانة. نيجي بعد كده عندنا نقطة تانية في الدينامو، اللي هي المسائل بتاعته. خلينا نسمي الله كده في المحول. طيب دلوقتي عندي بعض المسائل برضو نقولها، نقول مسألتين كده ولا حاجة. بيقول لي ملف مكون من 500 لف، ادي كده اداني الان، مساحة كل منها 100 سنتيمتر مربع، واحنا وقفنا عند النقطة دي قبل كده. مساحة كل منها مش معناها ان مساحة الملف هو ضرب مساحة اللفة في عدد اللفات، احنا قلنا ان الملف لفات فوق بعضها، فمساحة اللفة هي مساحة الملف. يبقى انا كده معايا الان ومعايا الايه. طيب ماشي، يدور بسرعة 1500 لفة في الدقيقة، نقف هنا شوية. يدور بسرعة 1500 لفة في الدقيقة، هل دي سرعة؟ دي تردد، بس هو بيجي باسم السرعة. 1500 لفة في الدقيقة يعني 1500 على 60، وده هيساوي كام بقى؟ يبقى 25. ايه بقى؟ 25 هرتز. طيب ده الاف. طيب في مجال مغناطيسي كثافة في ضوء كذا، يبقى دي البي. طيب ماشي، انا طبعا الاف دي هجيب منها الاوميجا على طول، هضرب الاوميجا بتساوي 2 باي اف، والباي انهي؟ ام 22 على 7. طيب كده انا معايا العناصر ان واي واوميجا والبي، كده انا معايا الماكسيمم. طيب وده يستحسن طبعا في مسائل الدينامو، ببتدي دايما بايجاد قيمه الايه الماكسيمم. ماشي، عايز ايه بقى؟ اي ام اف العظمى، خلاص جبناها. اي ام اف عندما يصنع مستوى الملف 60 مع الفيض، هنا بقى مشكله ناس كتير قوي. اي ام اف لما يصنع مستوى ملف 60 مع الفيض، سيبك من الكلام ده خالص، انا بجيب الزاويه مين ومين؟ الملف والعمودي على الفيض. بص لو وصلت وانا لسه ببتدي حل المسائل، ان انا ارسم كل حاله، تمام، ده يستحسن ان انا هنا ابقى مركز قوي في الكلام، لان هي الغلطه هنا هتضيع لي المساله كلها. بقول لي ده الفيض وده الملف عامل 60 مع الفيض، وبعدين انا يهمني انهي زاويه، الزاويه اللي بالملف والعمودي على الفيض، فانا يهمني الزاويه دي مش دي. فدلوقتي هو عايز اي ام اف لما الملف يصنع 60 مع الفيض، فتبقى اي ام اف اللحظيه هتساوي اي ام اف ماكسيمم في ساين 30. ونكمل المساله بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل شغلنا، احنا كنا واقفين عند ايه؟ هو قال لي طلب العظمى الاول اي ام اف ماكسيمم، عناصرها كلها موجوده عندي، وبعدين اي ام اف لحظيه كان بيحاول يخدعني في الزاويه بس انا خلاص عرفتها، هتساوي اي ام اف ماكسيمم في ساين 30. طلب ايه تاني بقى؟ قال لي عايز اي ام اف بعد 1/50 ثانية من الوضع الرأسي، وبعدين اي ام اف بعد 1/50 ثانية من الوضع الافقي. طب هنا انا اشتغل ازاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الثيتا يا جماعه، انا بعتبرها اهم عنصر في الدينامو، لان هي الثيتا دايما هي اللي فيها الخطا، فلازم اخد بالي انه اول معلومه عن الثيتا ان هي الزاويه بين ايه وايه بقى؟ بين مستوى الملف والعمودي على المجال. تاني حاجة، الثيتا دي تساوي ايه في ايه بقى؟ عدد الدورات في 360. انا عايز الزاوية بعد 1/12 من الدورة. ماشي، ما هو 1/12 في 360 يعني 30. طيب في قانون خدناه زمان انه التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن. طب ومفكوك دي ايه بقى؟ اف تي. فعشان كده يبقى برضو مفكوك الزاوية 360 نيو تي او اف تي، وهو بيلعب على ديت. طيب في المثال اللي عندنا الراجل مديني التردد ب25، تمام، وهو بيقول لي انا عايز قاف دال كاف بعد 1/50 من الثانية، يبقى انا هعوض على التايم دوت ب1/50 في 25 في كام بقى؟ في 360، تمام. يبقى انا هنا هكون عملت زاوية هنا فيها الواحد هنا فيها الاثنين، هكون عملت زاوية 180، فأعوض عن سيتا ب 180، لأن هو بيقول لي إيه، أنا عايز إي إم إف بعد 100 بعد 1/50 من الوضع الرأسي. من الوضع الرأسي يعني إيه الوضع الرأسي؟ يعني وضع الصفر. الوضع الرأسي هو هو وضع الصفر بتاعنا، فنشتغل على السيتا على طول. طيب لو قال لي بقى في المثال اللي بعده، قال لي انا عايز اي ام اف بعد 1/50 ثانية من الوضع الافقي. من الوضع الافقي يعني انا هجمع 90 على الزاويه بتاعتي عشان اوصل للزاويه الصحيحه. طيب هاجي بعد كده ملف عدد لفاته 100، يدور حول محور موازي لطوله في مجال مغناطيسي كثافته 1 تسلا، كده معايا الان ومعايا البي. مساحه مقطعه 70 سنتيمتر مربع، كده معايا الاي. يعمل 600 دورة في الدقيقة، كده معايا التردد، ومنه هجيب السرعة الزاوية، عايز برضه العظمى. عاوز الزمن الذي يمضي من بدء الدوران حتى تصل اي ام اف الى موجب 22 فولت لأول مرة. نقف هنا شوية. الاي ام اف العظمى قيمتها 44 فولت. طب هو عايز الزمن الذي يمضي حتى تصل اي ام اف الموجب 22 لأول مرة. يعني اي ام اف اللحظيه بالنسبه لي موجب 22 فولت لاول مره. ايه خطوات الحل؟ انا عندي ببساطه ان اي ام اف لحظيه بتساوي اي ام اف ماكسيمم ساين سيتا. فلما تكون دي بموجب 22 ودي ب 44، يا ترى ساين سيتا، ساين سيتا هتبقى بموجب نص، فتبقى السيتا 30 او 150. طب اجيبها ازاي انا بقى دي 30 او 150؟ هو بيقول لي الاول مره، يبقى انا هاخد ال 30. ماشي كده معايا سيتا ب 30 وانا عاوز الزمن. اجيبه ازاي؟ انا عندي العلاقه بتقول انه السيتا بتساوي 360 اف تي، فيبقى التي هيساوي 360 اف على السيتا بتاعتي، فهيبقى 360 في التردد هنا 50 على السيتا بتاعتي هنا ب 30، ومن هنا اقدر اجيب الايه الزمن بتاعي على طول. طيب خليني انا، والله الوقت بالنسبه لي مهم قوي، فانا قدامي حاجات كتير، وعشان وقت الحلقة قصير خلينا نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم وندخل في المحول، نقول ملخصه حتى. المحول طبعا، المحول ده جهاز مهم جدا بالنسبة لنا، اسمه ترانسفورمر او المحول الكهربي. فكرته قايمة على الحث المتبادل بين ملفين. وظيفته بالنسبة لنا رفع وخفض الجهد المتردد، رفع وخفض القوة الدفع المترددة. يعني احنا عندنا في البيت المصدر اللي جاي لنا متردد 220 فولت. طب انا عندي الاجهزه نفسها الاجزاء اللي جواها بتحتاج جهود اعلى من كده واقل من كده. في منها يعني التلفزيون مثلا، عندنا التلفزيونات القديمه الشاشه بتاعته بتعوز جهد عالي اعلى من 220 بكتير، فلازم يتحط جوه محول يرفع ال 220. وفي اجزاء بتعوز جهد قليل فيتحط محول خافض. يعني ممكن يبقى جوه الجهاز الواحد اكثر من محول. طبعا. طيب يبقى المحول بيرفع الجهد المتردد ويخفض الجهد المتردد. طيب استخدامه بقى، هو لما يقول الفكره اقول الحث المتبادل بين ملفين، الوظيفه رفع وخفض القوى الدفع المتردده. اما الاستخدام، يستخدم المحول في كثير من الاجهزه الكهربائيه، كما أن له استخدام مهم قوي اللي هو في عملية نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. طيب أما تركيب المحول، تركيب المحول باختصار هو عبارة عن قلب معدني القلب دوت زي ما انتم شايفين كده مقسم، وهنعرف تفاصيل كل حاجة في القلب ده. ان شاء الله يا جماعة الحلقة اللي جاية بإذن الله هنحاول نستأذن إدارة القناة ان احنا نزود الوقت شوية، لانه طبعا انا بشرح بسرعة اعتمادا على ان ده كله موجود على النت يا جماعة، انما الحلقة اللي جاية ده موضوع جديد ما تشرحش قبل كده ان شاء الله، اللي هي دوائر التيار المتردد، هنستأذن في وقت اطول ان شاء الله. طيب ده قلب المحول مصنوع من الحديد المطاوع السيليكوني عشان كبر معامل نفاذيته، عشان انا هعتمد على نقل المجال المغناطيسي من ملف لاخر، فلازم يكون معامل النفاذيه الوسط معامل كبير عشان ما يتهدرش كتير من الفيض. طيب ايه تاني؟ كبر المقاومه النوعيه عشان تضعف التيارات الدواميه اللي هتتولد. طيب كمان سهوله تحريك جزيئاته. يعني ايه دي؟ المجال المغناطيسي اللي هيبقى شغال هنا هيبقى متأرجح طول الوقت في الملف، فالجزيئات هتتحرك وده هيستنفذ جزء كبير من الطاقة بتاعتنا، فهنا في طاقة هتهدر في تحريك الجزيئات، فعشان الحديد المطاوع السيليكوني جزيئاته تتحرك بسهولة يبقى هنا كم الطاقة المهدرة هيكون قليل. طيب ماشي، طب وليه قسمت الشرائح معزولة عن بعضها البعض؟ لانه انا هستخدم تيار متردد فيبقى المجال هنا متغير وبالتالي هيتولد تيارات دوامية، فلازم يقسم القلب الى شرائح معزولة ويكون اتجاه التقسيم يا جماعة يكون موازي للمجال عشان يبقى عمودي على التيارات الدوامية فيضعفها. طيب ماشي، وبعدين هيكون عندي ملف مكون من عدد مش كبير من اللفات، والملف الثاني من عدد اكتر منه، يا ترى مقصود ان ابو لفات قليله سلكه سميك؟ اه طبعا، وابو لفات كتيره سلكه رفيع، هنعرف ليه بعد شويه. طب مين ابتدائي ومين ثانوي؟ والله ممكن وممكن، لو انت عايز ترفع الجهد هنركب المصدر على ابو لفات قليله وهنستلم الكهرباء من ابو لفات كتير. انت عايز تقول ان في علاقه بين الجهد واللفات؟ طبعا، هو مش متوسط قفزه الكاف المتولده في ملف تتناسب طرديا مع عدد اللفات؟ يعني بالنظر لو ده عدد لفاته 2:1 هتكون قيم قفزه الكاف هنا 2:1 سواء هنا المصدر او هنا المصدر. لو عدد اللفات 5:1 هتكون قيم قفزه الكاف 5:1. تمام، هتبقى المصدر هنا هيبقى ده ابتدائي، المصدر هنا هيبقى ده ابتدائي. لو حطينا المصدر هنا، المصدر هنا هو متردد ولا مستمر؟ ها، المصدر هنا هيكون متردد. طب يا ترى لو حطيت مستمر، وده اول سؤال علي المشهور، هيحصل ايه؟ هيحصل انه هيطلع مجال ثابت، فلما هيطلع مجال ثابت الملف ده مش هيقطع خطوط الفيض الا في لحظات نمو هذا المجال او انهياره، يعني في لحظة القفل بس أو لحظة الفتح. وبالتالي فلو في جهاز هنا عايز يستمد كهرباء مش هيستنفع بالكهرباء دي إلا في لحظتي الفتح والغلق. يبقى أنت عشان تخليه بقى شغال تقعد تفتح وتقفل بقى. يبقى علل لا يستخدم مصدر مستمر في المحول، أو لا تعمل المحولات على المصادر المستمرة، أو لأنها تنتج مجالا ثابتا فلا يقطع الثانوي خطوط الفيض إلا لحظتي الفتح والغلق. طيب ماشي، هنروح نجيب مصدر متردد. لما اجيب مصدر متردد، تمام، ده كده اسمه ملف ابتدائي، واقفل وانا لسه ما قفلتش الثانوي في المشهد ده كده، ودي ميزه مهمه قوي انه لا يستهلك طاقه، رغم ان هنا العناصر بتاعت استهلاك الطاقه موجوده. يعني انت جايب لي دايره مغلقه وجايب لي مصدر، وازاي ما فيش طاقه؟ هنا ما فيش طاقه لانه بيتولد هنا قاف دال كاف مستحسة ذاتية عكسية قد الأصلية. وإحنا قلنا ممكن نتخيلها هنا إنه قاف دال كاف الأصلية أهيت بتحاول دفع الإلكترونات في اتجاه، طلعت لها قاف دال كاف ذاتية عكسية مساوية لها تقريبا، وبالتالي المحصلة هنا تكاد تكون صفر. طب هي دي مستمرة طول الوقت ولا مؤقتة أثناء النمو؟ لا، دي هنا مستمرة طول الوقت لأن ده تيار متردد. يعني إيه يا جماعة تيار متردد؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما كان درسنا التيار المستمر مع الملف، كانت قفضة الكاف المستحثة كانت بتبقى أثناء النمو فقط، الذاتية العكسية دي أثناء النمو. إنما هنا بيحصل إيه؟ إن التيار المتردد يجي يدخل من اتجاه يطلع له قفض الكاف ذاتية عكسية قده وعكسه، فما يعرفش يخش. طيب هيعمل ايه؟ هيعكس، لان هو التيار المتردد بيعكس اتجاهه دون صدارة. لما يجي يعكس قفض الكاف الذاتية العكسية هتتعكس هي كمان، ويفضلوا شغالين كده طول الوقت، فكده مفيش تيار هيمر. يبقى ده تاني علل لا يمر تيار او لا تستهلك طاقة في دائرة الابتدائي في المحول عندما تكون مغلقة ودائرة الثانوي مفتوحة. اقول له لانه عندئذ تتولد في الابتدائي قافدة الكاف مستحثة ذاتية عكسية تساوي الأصلية فلا يمر تيار. طب إيه اللي هيستجد لما أقفل الثانوي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي دائرة الثانوي، هو المجال ده لما بيجي ينمو مش مجاله بيقطع لفاته؟ آه، ولفات الثانوي كمان. لا، قول تاني. التيار الأصلي لما مجاله بينمو بيقطع لفات نفسه ولفات الثانوي، لانه المجال الحديد ده بيوصل يا جماعه المجال. اذا تتولد ليست قوه دفعه واحده، اتنين قوه دفعه، واحده هنا ذاتيه واحده هنا، بصوا اتجاهها حتى هيكون عكس الاصليه، يعني دي الاصليه بتاعتي ودي ذاتيه عكسيه. هيتولد هنا بالحث المتبادل، يعني تولد قفض الكاف الأصلية هيطلع لنا اتنين قفض الكاف بالحث، واحدة ذاتية والتانية بالحث المتبادل. لما كان المفتاح مفتوح كانت واخدة إيقاف تنفيذ، ما بتعملش حاجة، مش عارفة تمشي تيار. طب لما تقفل هتقوم ممشية تيار، فتقوم مطلعة مجال، فده يلقط المجال فيتولد عنده قفض الكاف عكسية مع العكسية، يعني عكسية مع دي فهتبقى معانا مع الأصلية. إذن دلوقتي أصبح عندنا كام هنا؟ ثلاثة. فمحصلتهم اعتبر إن دي هتشيل دي تقريبا فتمر الأصلية. يعني علل تمر قفد الكاف أو يمر التيار الأصلي في دائرة الابتدائي عند غلق دائرة الثانوي، أو لأنه عندئذ يتولد في الابتدائي قفد الكاف بالحث المتبادل مع الثانوي فتلاشي الذاتية فتمر الأصلية. طيب ماشي. طيب عندي بعد كده أنا شغلت خلاص كده، عرفت المحول هيشتغل إزاي، إن أنا لما بشغل ده بيطلع مجال متغير وده بيلتقطه، تمام، فده هيتولد هنا تيار ويغذي المصدر بتاعي. ولكن عن القيم، القيم بتاعتي بقى أو القوانين بتاعتي هتمشي إزاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اقدر اقول ان قفد الكاف بتاعت المصدر بتساوي قفد الكاف الذاتيه العكسيه ولا لا؟ ماشي. فهقول في مصدر هتساوي قفد الكاف المستحثه الذاتيه اللي انا هسميها في بي. طب وفي بي من قانون فاراداي مش هي ان دلتا فاي على دلتا تي؟ ماشي. يبقى في مصدر انا وصلت للشكل ده. طيب هناك بقى مش هتتولد قاف دال كاف مستحثه في الثانوي بتساوي من فاراداي ان اس في مين بقى؟ في دلتا فاي على دلتا تي. طيب لو بصينا للصوره دي والصوره دي، دلتا فاي على دلتا تي تكاد تكون كلها متساوية هنا زي هنا، لأن أنا جايب قلب معدني. فأنا هعمل قسمة، بالقسمة هجد إيه بقى؟ هجد إنه في بي على في إس بيساوي إن بي على إن إس. وده الكلام اللي إحنا قلناه من الأول، وده اللي مبني عليه شغل المحول كله. إن أنا بتحكم في نوعية المحول أو في أدائه عن طريق التحكم في عدد اللفات. فعشان كده أنا عندي نوعين من المحولات. المحول اللي عدد لفات الثانوي أكبر من عدد لفات الابتدائي هيبقى الجهد المستمد من الثانوي اكبر من الجهد المعطى في الابتدائي، وهنسميه محاور رافع للجهد. طيب المحاول اللي عدد لفات الثانوي اقل من لفات الابتدائي هيبقى جهد الثانوي اقل من الجهد المعطى في الابتدائي، وده يبقى اسمه محاول خافض للجهد. يعني يا جماعه لو عدد اللفات دي 2 ل1 وانا مدخل هنا 100 فولت، يبقى انا هستلم من هنا 200 فولت. قوم واحد بقى طالب شاطر يقول لك الله، هو ده كده، هل هذا الجهاز اخترق قانون بقاء الطاقه؟ انا اديله 100 فولت يديني 200 فولت؟ مفيش جهاز اخترق قانون بقاء الطاقه، الطاقه زي ما هي، ده هنا عنصر من عناصرها زاد. فيبقى بالفهم كده وبالمنطق لازم عنصر تاني يقل عشان الطاقه تظل ثابته. اديك مثال، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو تاملت الكوريك بتاع العربيه، الكوريك انا بحطه تحت العربيه وبعمل ايديا كده وبرفع، هل قوتي انا هي اللي بتشيل العربيه؟ لا مستحيل، ده الكوريك بيكبر القوه، بيكبر القوه. اه طبعا انا بستخدم قوه ضعيفه اللي هي قوه ايديا، بتطلع قوه كبيره قوي هنا. طب يبقى ده بيخترق قانون بقاء الطاقه؟ لا طبعا، لانك لو تاملت الحركه تاني، وانت بتنزل ايدك بتنزل مشوار طويل، طب وهنا بتطلع مشوار قصير، تمام؟ وبالتالي لو فرضناها بالارقام، انا نزلت كده 20 سنتي مثلا، طلعت هنا سنتي واحد، تمام؟ يبقى ال 20 طلعوا لي سنتي، حاصل ضرب قوتك دي ولتكن 1 نيوتن ولتكن 5 نيوتن في ال 20 هيساوي السنتي في 100 بقى. يعني هنا الكوريك كبر القوة بس في نظير ذلك صغر المسافة، فتفضل الطاقة هنا زي الطاقة هناك. طيب ماشي، يعني انت بتقول لي انه اي جهاز كبر حتة من الطاقة فهيقلل حتة تانية، ما هو هنا الكوريك هو قانون بقاء الطاقة موجود، الشغل اللي انا بذلته هو الشغل اللي نتج عند المكبس التاني اللي رفع السيارة، حاصل ضرب قوتي في ازاحتي بيساوي حاصل ضرب القوة اللي رفعت السيارة في الازاحة الصغيرة. طب هنا برضو الجهد زاد، دور انت بقى يا ترى ايه اللي قل، يا ترى ايه اللي قل؟ هو من قانون بقاء الطاقة، وبفرض ان ده جهاز كفاءته 100% هيبقى معدل دخول الطاقة بيساوي معدل خروجها، يعني القدرة اللي داخلة بتساوي القدرة اللي خارجة. طب القدرة اللي داخلة اللي هي باور بي بتساوي باور اس، فيبقى في بي اي بي بتساوي في اس اي اس، ومنها في اس على في بي بيساوي اي بي على اي اس. وهنا بقى نلاقي نفسنا قصاد ان المحول اللي رفع الجهد هيخفض التيار، واللي خفض الجهد هيرفع التيار، فهنا مفيش خرق لقانون بقاء الطاقه ولا حاجه، وده بيجي علل لوحده، وعلل المحول الرافع للجهد يكون خافضا للتيار والعكس. اجابتي هقول له لانه من قانون بقاء الطاقه، وبفرض ان كفاءه المحول 100% فباور بي يساوي باور اس، في بي اي بي بيساوي في اس اي اس، اذا في بي على في اس بيساوي اي بي على اي اس، اذا المحول الرافع للجهد يكون خافض للتيار. وده بيفسر الشكل بتاع السمك بتاع اللفات، الناحيه اللي فيها لفات قليله فيها جهد قليل فيها تيار كبير فيلزم لها سلك سميك لتحمل هذا التيار، الناحيه اللي فيها لفات كتير هيبقى الجهد عندها كبير التيار قليل فما يلزمنيش غير سلك رفيع. وقت حلقتنا والله انا بحس ان انا بحارب الوقت، معلش. انا برضو معتمد ان دي حلقات تم تسجيلها قبل كده فموجودة كلها على النت، انما ان شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله هيكون الوقت اطول والتفاصيل، وهمشي ابطأ من كده بكتير بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.